ثم بعدها ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته إذا جلس للجلسة الأخيرة. ومقتضى ذلك أن قد مرت معنا المسألة قبل أن هناك قولين مشهورين في هيئة الجلسة، هل يجلس في الأخيرة متوركا أم يجلس على باطن قدمه اليسرى. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم إنه يتورك في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، ولا يتورك في التشهد الأول ولو كان هذا التشهد بعده السلام، خلاف قول الشافعي رحمه الله فإنه لم ينظر إلى كون العلة في ذلك وجود تشهدين، وإنما نظر إلى أن العلة في ذلك وجود السلام عقيبه، فقال إذا كان السلام يعقب التشهد فإنه يتورك، وإذا كان لا يعقب التورك لا يعقب السلام التشهد فإنه لا يتورك، يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وصفة هذه الجلسة وهيئتها ذكر لك رحمه الله ثلاث روايات، وهي في الحقيقة متفقة غير مختلفة، وهي أن المصلي مخير إما يعني في التورك إما أن ينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى عن يمينه، وإما أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه فلا تخرج فتكون بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق، وتكون قدمه منصوبة، قدمه اليمنى منصوبة، وإما أن يفعل ذلك وتكون قدمه غير منصوبة يستل قدمه اليمنى. وهذه الصفات بالخيار ليست متناقضة، له أن يفعل هذا أو يفعل هذا لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جاءت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة في الليل، ثنتان وثنتان وثنتان وثنتان وثنتان والوتر، ثم صلى ثنتين. وهذه بعض أهل العلم يعتبرها من الوتر يعني من قيام الليل، وبعضهم يقول لا هذه هي ركعة الفجر أنه كان يصليهما لأن وتره ينتهي إلى السحر، وإذا نادى المنادي بالصلاة قام وصلى ركعتين فتكون متصلة بصلاة الليل لكنها هي بعد طلوع الفجر، تكون ركعتي الفجر. والصحيح في هذا أنهما صلاة مستقلة ليست بعد الفجر، وأنه للمرأة أن يصليها اتباعا للسنة، ولا ينافي ذلك أن يختم صلاته بوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الوتر آخر صلاة، لكن ربما صلى ركعتين بعدها كما دل عليه حديث ابن عباس، وأكثر الأحاديث فيها أنه ينهي الصلاة عليه الصلاة والسلام بالوتر، وأمر الناس قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فمن كان يعتمد اتباع الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن يفعلها أحيانا، ومن كان يعتمد الأمر توجيه الأمة قال لا، الناس ليس لهم إلا أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، وليس لهم أن بعد الوتر يصلي ركعتين، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية فيها نظر في هذا، والصواب أنه إذا فعلها أحيانا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج.